معجب العلماء لياقوت الجزء الثامن صفحة 227. الحسن بن عبد الله المزرباني النحوي قال: أبو حيان، هذا آخر ما كتبته عن علي بن عيسى الشيخ الصالح بإملائه، وكان أبو سعيد روى لمعا من هذه القصة، وكان كلما أحفظ على نفسي كلما قل، ولكن كتب ذلك القوم الذين حضروا في ألواح كانت معهم ومحابر أيضا، وقد اختل كثير منهم. قال علي بن عيسى: وتقوض المجلس وأهل يتعجبون من جأش أبي سعيد ولسانه المتصرف ووجهه المتهلهل وفوائده المتتابعة. وقال للوزير بن الفرات: عين الله عليك أيها الشيخ، قد نديت أكبادنا وأقررت عيوننا وبيضت وجوهنا وحكت طراز لا تبليه الأزمان، وحكت طرازا لا تبليه الأزمان ولا يتطرق الحدثان. قال: قلت لعلي ابن عيسى: وكم كان سن أبي سعيد يومئذ؟ قال: مولده سنة 80 و200، وكان له يوم المناظرة 40 سنة، وقد عبس الشيب بلهازمه، هذا مع السمت والوقار والدين والجد، وهذا شعار أهل الفضل والتقدم، وقل من تظاهر وتحلى بحليته إلا جلهم في العيون، وعظم في الصدور والنفوس وأحبته القلوب، وجرت مبادئ الألسنة. وقلت لعلي ابن عيسى: أكان أبي علي الفسوي حاضرا في المجلس؟ قال: لا، كان غائبا وحدث بما كان. وكان الحسد لأبي سعيد على ما فاز به من هذا الخبر المشهور والثناء المذكور. قال أبو حيان: وقال لي الوزير عند منقطع هذا الحديث: ذكرتني شيئا كان في نفسي وأحببت أن أسألك عنه وأقف عليه، أين أبو سعيد من أبي علي، وأين علي ابن عيسى منهما، وأين المراغي أيضا من الجماعة، وكذلك المزرباني وابن شازان وابن الوراق وابن حيوية؟ فكان من الجواب ما تقدم ذكره. ونظير خبر أبي سعيد مع متى خبره أيضا مع أبي الحسن العامري الفيلسوف النيسابوري. ذكره أبو حيان أيضا قال: لما ورد أبو الفتح بن العميد إلى بغداد وأكرم العلماء استحضرهم إلى مجلسه، ووصل أبي سعيد السيراقي وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني بمال كما ذكرنا في باب أبي الفتح علي بن محمد بن العميد. قال أبو حيان: انعقد المجلس في جمادى الأولى سنة 64 و300، وغص بأهله، فرأيت العامري وقد انتدب، فسأل أبا سعيد السيراقي فقال: ما طبيعة الباء من بسم الله؟ فعجب الناس من هذه المطالبة، ونزل أبي سعيد ما كاد به يشك فيه، فانطلق فانطقه الله بالسحر الحلال، وذلك أنه قال: ما أحسن ما أدبنا به بعض الموفقين المتقدمين. فقال: وإذا خطبت عن الرجال فلا تكن خطل الكلام تقول مختالا، واعلم بأن مع السكوت لبابة، ومن التكلم ما يكون خبالا. والله يا شيخ لعينك أكبر من فرارك، ولمرآك أوفى من دخلتك، ولمنصورك أبين من منظومك، فما هذا الذي طوعت له نفسك وسدت عليه رأيك؟ إني أظن أن السلام بالسكوت تعافك، والغنيمة بالقول ترغب عنك، والله المستعان. فقال ابن العميد: وقد أعجب بما قال أبو سعيد، فتى كان يعلو مفرق الحق قوله، إذ الخطباء الصيد عطل قيلهما قيلها، جهير وممتد العنان، مناقد بصير بعورات الكلام خبيرها، وقوله القائل القول الرفيع الذي يمرع منه البلد الماحل. والتفت إلى العامري فقال: وإن لسانا لم يعنه لبابه، كحاطب الليل يجمع الرزل حاطبه، وذي خطل بالقول يحسب أنه مصيب فما يلملم به فهو قائله، ومن الصمت ستر للغبي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم، ومن الصمت ستر وهو أولى بزي الحجة إذا لم يكن للنطق وجه ومذهبه. ثم أقبل على ابن فارس معلمه فقال: لسنا مثل كلام أصحابك من فريضة. قال أبو حيان: فلما خرجت قلت لأبي سعيد: أرأيت أيها الشيخ ما كان من هذا الرجل الخطير عندنا الكبير في أنفسنا؟ قال: ما دهيت قط بمثل ما دهيت به اليوم، لقد جرى بيني وبين أبي بشر صاحب شرح كتاب المنطق سنة 20 و300 في مجلس أبي جعفر ابن الفرات مناظرة كانت هذه أشرس وأشرس منها،